أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الاضطرار إلى الكتاب المحرم بغير اختيارين. وقلنا إنه لا إشكال في رفع الحكم حينئذ، وأن المكلف لا يعاقب على كتابه هذا لأنه بغير الاختيار، وقد رفع عن الفعل المستر إليه، فيكون هذا الفعل صائغا، وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في صحة عبادة الواقعة في هذه الحالة المتحدة مع المحرم، فهل يحكم بصحة هذه العبادة أو أنه لا يحكم بصحتها؟ كما إذا فرضنا أنه كان محبوسا في مكان مغصوب غير منتهي إلى اختياره، فهل صلاة الواقعة في هذا المكان يحكم بصحتها ولو فرضنا أنه متمكن من الصلاة في خارج هذه الدار وفي خارج المكان المغصوب، أو أنه لا يحكم بصحة هذه الصلاة إلا فيما إذا لم يتمكن من الإتيان بها في الخارج، وذلك لعدم سقوط التكليف بالصلاة بحاله؟ ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه اختار الوجه الثاني وبنى على أن العبادة غير صحيحة، ولكن في خصوص الصلاة يحكم بالصحة مع الانحصار لما علمنا من الخارج من أن الصلاة لا تسقط بحال، لإلا فمقتضى القاعدة والحكم بالبطلان حتى في خصوص الصلاة، لأن المركب إذا لم يتمكن المكلف منه نحتاج إلى الدليل في وجوب الباقي، هل في غير المقدار المستر إليه، وفي خصوص الصلاة لنا دليل على ذلك، وهو ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، وأما في غير ذلك فمقتضى القاعدة سقوط الواجب لعدم التمكن من الإتيان به، والفاقد للقيدين بل يعني العمل الفاقد للقيد في حكم العدم، مقتضى القاعدة هو سقوط التكليف. وذكرنا أن ما أفاده قدس الله نفسه مبني على ما ذكره من أن دليل من أن استفادة التقييد واستفادة الحرمة من دليل واحد كل منهما في أرض الآخر، وليس أحدهما متلتبا على الآخر ومعلولا له، ليقال إن التحريم إذا ارتفع فيسقط التقييد أيضا، لأن تقييد الواجب بغير هذا الفعل كان متبرعا على تحريمه. أفاد قدس الله نفسه أنهما في مرتبة واحدة من دون تقدم وتأخر، والدليل رفع الاضطرار إنما رفع الحكم التكليفي، وأن هذا العمل لا يعاقب عليه المكلف لأجل اضطراره إلى ذلك، وأما أنه يكون مستحقا للواجب هذا لا يتكفله دليل نفي الاضطرار. فيبقى التقييد على حاله، ولازم التقييد سقوط التكليف حينئذ لعدم تمكن المكلف من الاتيان بالمقيد. ذكرنا ان ما افاده قدس الله نفسه لا يتم، وذلك فان في مقام الثبوت وان كان الامر كما ذكره، يعني ليس هنا تقدم وتاخر بين احد الزدين وعدم الزد الاخر، لا وجود الزد مقدمة لعدم الزد الاخر، ولا عدم الزد مقدمة لوجود الزد. هل هما في مرتبة واحدة كما تقدم الكلام فيه في بحث الزيت، ولكن المقام أجنبي عن ذلك، فإن دعوى الترتب إنما هو في مرحلة الإثبات لا في مرحلة الثبوت، وذلك فإن إطلاق دليل الواجب في نفسه بالنسبة إلى هذا الفعل لا حصول فيها أبدا. أمرنا بالإتيان بالصلاح، والمقتضى الإطلاق تخدير المكلف بالإتيان بها في أي مكان شاء، كان المكان مغصوبا أم لم يكن، إلا أن دليل التحريم دل على حرمة التصرف في هذا المكان، وبمقتضى دلالته الالتزامية دل هذا الدليل على أن هذا الفعل لا يكون من مصادف المأمور به، وهذه الدلالة التزامية، وليس التغيير مستفادا من هذا الدليل في عرض استفادة الحرمة من هذا الدليل، وهذا واضح، فإن الدليل إنما دل بالمطابقة على حرمة هذا الفعل، وبما أن الحرمة والوجوب لا يجتمعان فثبوت الحرمة ملازم لعدم كونه مصداقا للواجب، فهذه دلالة التزامية. وقد ذكرنا غير مرة أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا وبقاء، فإذا فرضنا أن الدلالة المطابقية قد سقطت لما دل على جواز هذا الفعل وهو دل حديث الرفع وغير حديث الرفع، فعلمنا أن هذا الفعل سائغ وليس بحرامين، فكيف يمكن أن نتمسك بالدلالة الالتزامية ونحكم بتقيد الواجب بغير هذا الفعل؟ وهذا ظاهر. وقلنا إن الأمر في المقام هو الحال في موارد التخصيص، إذا ورد دليل خصصنا به محرما من المحرمات الإلهية ورفعنا اليد عن دليل التحريم إطلاقا أو عموما، يحكم بأن هذا الفعل سائغ، فإذا فرضنا أنه من مصادف الواجب وينطبق عليه الواجب يحكم بسقوط التكليف، لأن هذا ليس بمحرمين، كما في مسألة الربا مثلا قلنا لو فرضنا أننا عملنا بما دل على نفي الربا بين الوالد والولد كما هو المعروف والمشهور بل ابني عليه الإجماع، وإن كان ناقشنا في ذلك على تقدير العمل بهذه الرواية والحكم بجواز الربا بين الوالد والولد، فلو فرضنا أن الوالد أخذ الربا من ولده أو بالعكس وسرف هذا المال فيما هو واجب عليه، أداه زكاة أو أداه خمسا، الخمس الواجب عليه، أدنى نفس هذا المال الذي أخذه بعنوان الربا أو أنفق به على زوجته أو جعله مهرا لزوجته أو غير ذلك من الموارد كلها سلابسه، إذ بعد فرض أن المولى قد رخص في هذا العمل وحكم بأنه ملك له ترعب، فأي مانع من صرفه في حج أو صداق زوجة أو أداء دين أو الإعتاق من باب الزكاة أو الخمس أو بعنوان المظالم أو أي شيء كان واجبا عليه، كل ذلك لا مانع. فكما أن في موارد التخصيص بعد تخصيص دليل الحرمة جاز أن يكون هذا مصداقا لواجبين، كذلك الأمر في مورد نفي الاضطرار، وفي موارد الاضطرار أيضا فكنا بجواز هذا الفعل ورخص المولى في ارتكاب هذا الفعل بعد ترخيص المولى لا مانع من الحكم بحصول الامتثال به وتطبيق الواجب عليه فيحصل به الامتثال على القاعدة من دون فرق بين الصلاة وغير الصلاة وبين ذيك الوقت وغير ذيك الوقت حتى في ساعة الوقت لو فرضنا أنه محبوس في مكان ساعة واحدة أو ساعتين أول وقت الصلاة وبعد ذلك يتمكن من الصلاة في خارج الوقت لأن من زمان الحبس محدود جاز له أن يصلي أول الوقت وذلك لجواز التصرف في هذا المكان من جهة اضطراره فإذا جاز التصرف جازت الصلاة أيضا وقلنا إن موارد الاضطرار وموارد التخصيص إن كان بينهما فرق من جهة وهو أن الملاج في موارد الاضطرار موجود المسألة الواقعية التي دعت المولى إلى تحريم الغد هذه المفسدة لا فرق فيها بين موارد الاضطرار وغير الاضطرار إذ لو لم تكن المفسدة موجودة لم يكن الرفع رفعا من جهة الامتنان بل كان رفعا من جهة عدم المقتضي وهذا خلاف ظاهر حديث الرفع رفعا أمتي تسعة معلوم أن المقتضي كان موجودا ولكن الامتنان الإلهي اقتضى نفي هذا عن الأمة الإسلامية فهذا امتنان والمقتضي موجود وأما في موارد التخصيص فلا مقتضي من أول الأمر هذا موجود الفار إلا أنه ليس بفارق فيما نحن فيه وذلك لأن المفسدة إذا لم تكن مؤثرة في المبغوضية وفي نهي المولى بل كان المولى رخص في ارتكاب هذه المفسدة للمصلحة العامة يعني مزاحم بمصلحة أقوى من تلك المفسدة وهي تسهيل الأمر على المكلفين وعدم جعلهم في زيقين كيف تكون هذه المفسدة مانعة من التقرب بهذا العمل من المولى إذا كان الفعل سائغا ومرخصا فيه من قبل المولى لا مانع من تطبيق الواجب عليه أيضا فهذا الفرق لا يكون فارقا قلنا إن هنا شيئا آخر وهو أنه قد يقال فأن الضرورات تقدر بقدرها غاية ما يحكم بالجواز بالنسبة إلى المضطر أصل التصرف في هذا المكان يعني كونه في هذا المكان هذا جائز وسائغ وأما التصرفات الزائدة كيف يكون هذا جائزا مع أنه غير مضطر إلى هذه التصرفات هذه التصرفات باقية على حرمتها فأصل الكون في هذا المكان من جهة الغصب من جهة الاضطرار لا مانع من المحبوس في المكان المغصوب يبقى في هذا المكان ويكون كونه في هذا المكان سائغا لأجل الاضطرار وأما ركوعه أو سجوده هذا تصرف زائد إذا كان تصرفا زائدا لا يجوز له هذا التصرف فمن هنا إذا كان متمكنا من الصلاة خارج هذا المكان كما إذا كان زمان الغصب محدودا وغير مستوعب للوقت لم يجوز الإتيان بالصلاة حينئذ بل لابد من الإتيان في خارج المكان تامة الأجزاء والشرائط وإذا فرضنا أنه استوعب الوقت كله لابد من الاتيان بالصلاة لكن بغير ركوع وسجود، بل يأتي بالصلاة إيماء لأن الركوع والسجود كل منهما تصرف زائد لا يجوز بغير إذن المالك، والمفروض أنه غير مستدر إلى هذا التصرف. وقد يجاب عن هذا فأن الجسم الواحد لا يشغل إلا مقدارا من المكان، وهذا لا يختلف باختلاف حيات الجسم، يكون الإنسان قائما أو يكون جالسا أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا، الجسم الواحد يشغل مقدارا معينا من المكان، كالماء مثلا لو فرضنا مقدار كل من الماء فأي شكل فرضنا من المثلث أو المربع أو المستطيل أو المدور أو غير ذلك من الأشكال الهندسية، مقدار الفضاء الذي يشغله هذا الماء هو مقدار واحد لا يزيد ولا ينقص. الحياءات تختلف، فيئة هذا المكان قد تكون على نحو الدائرة على نحو الكرة يعني، وقد يكون على نحو المربع المستطيل أو غير المستطيل أو على نحو المثلث أو المخمس أو غير ذلك من الأشكال. لا يختلف مكان الشيء ساعة وذيقا باختلاف حياءات هذا الشيء، الإنسان قام أو قعد، ركع أو سجد أو ازدجع، هو شاغل لمقدار واحد من المكان. وكذلك ثقله على الأرض واعتماده على الأرض مقدار معين، هذا الشخص أفرض يساوي في الوزن 70 أو 80 كيلو مثلا، هذا الثقل واقع على هذا المكان بلا فرق بين أن يكون جالسا أو قائما، كيف يكون الركوع أو السجود تصرفا زائدا لتصل النوبة إلى الصلاة مع الإيماء، لأن الركوع والسجود تصرف زائد. هكذا قيل. وهذا الاعتراض سلمه شيخنا الأستاذ سجد الله نفسه، ولكن ذكر أن الأمر بحسب الدقة كذلك، يعني ليس الركوع والسجود تصرفا زائدا إلا أن العرف يرى هذا تصرفا زائدا، والإدرة هنا بالصدق العرفي، إذا كان هذا بنظر العرف تصرفا زائدا على مقدار الاضطرار لا يكون حديث الرفع ناظرا إلى رفع الحكم عن مثل هذا التصرف، فيبقى الركوع أم السجود على حاله من الحرمة، فلا يجوز المكلف أن يركع أو يسجد في هذا المكان، فلا بد له من أن يصلي قائما موميا، لأن هذه تصرفات زائدة في نظر العرف وإن لم يكن من التصرفات الزائدة أقلال. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بلا بينة ولا برهان، العرف ما زايكم بأن هذا من التصرف الزائد. ما هو الفارق بين القيام والركوع؟ القيام ليس تصرفا زائدا ولكن الركوع تصرف زائد، يصلي قائما مع الركوع والسجود كيف يقوم في هذا المكان، كما أن الركوع تصرف كذلك القيام تصرف. الإنسان لا يخلو من أحد هذه الحالات، إما قائم أو راكع أو ساجد أو جالس أو مستجع، كيف يكون القيام

مختار في حیاته بین ان یکون علی حالت القیام او حالت الجلوس او متفرقا قد یجلس و قد یقوم قد یستجه کما فی غیر المکان المغصوب فعلی ما ذکرنا الواجب علیه ان یصلی صلاة اختیاریه یعنی مع الرکوع و السجود وليس هذا من التصرف الزاهد من الخرج بمكان لا يمكن الالتزام به فالظاهر أن المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون على حالة القيام أو حالة الجلوس أو متفرقا قد يجلس وقد يقوم قد يلتجع كما في غير المكان المخصوص فعلى ما ذكرنا الواجب عليه ان يصلي صلاة اختيارية يعني مع الركوع والسجود وليس هذا من التصرف الزاهد من الخرج بمكان لا يمكن الالتزام به فالظاهر ان المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون على